بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله: ثم أعلم أن البدل والمبدل منه ينقسمان بحسب الإظهار والإضمار أربعة أقسام، وذلك لأنهما يكونان ظاهرين ومضمرين ومختلفين، وذلك على وجهين. فإبدال الظاهر من المظهر: جاءني زيد أخوك. طبعا جاء فعل مضمر مع الفتح، النون تسمى نون الوقاية أو الياء مفعول به، زيد تعرف فاعل، وأخوك بدل كل من كل. وده يعني نلاحظ أن البدل والمبدل منه ظاهرين. إبدال مضمر من مضمر: أقول ضربته إياه، فضرب فعل ماض وتأتى الفاعل والهاء مفعول به، وإياه بدل كل من كل. لكن نلاحظ أن إياه ضمير منفصل لكن هو ضمير متصل. طيب، فإياه بدل أو توكيد. وأوجب ابن مالك الثاني، يعني جعله تأكيد للضمير، وأسقط هذا القسم من أقسام البدل. ولو قلت ضربته هو كان بالاتفاق توكيدا لا بدلا. الشيخ رحمه الله قسم البدل مبدله إلى أربعة أقسام كما قلنا: في إبدال الظاهر من الظاهر، إبدال الظاهر من الظاهر. يقول: جاءني زيد أخوك، فأخوك اسم ظاهر والمبدل منه اسم ظاهر أيضا. ثم قال الثاني: ضربته إياه، ضرب فعل ما والتأتى الفاعل والهاء مفعول به. إياه يجوز إعرابها إنها بدل مطابق، بدل كل من كل، بس هذا ضمير متصل وهذا منفصل. وابن مالك عربه توكيد، توكيد أقول ضربته إياه، فالهاء دي عايدة على الشخص المضروب إنه ضفر الزيد، أقول ضربته إياه، فكلمة إياه توكيد لهذا الضمير. يقول: أوجب ابن مالك الثاني إنه توكيد يعني، وأسقط القسم الثاني من أقسام البدل، يعني عند ابن مالك لا يجوز إبدال الضمير من الضمير، يعربه توكيد يعني. ولو قلت ضربته هو، ضربته هو، يقول الشيخ كان بالاتفاق توكيدا لا بدلا، توكيدا لا بدلا، لأن المفروض البدل يا أولادي بياخد حكم المبدل منه. فضربته الهادي في محل نصب مفعول به، طب وإياه ده ضمير منفصل في محل نصب، لكن أقول ضربته هو، قال عربه إيه يا ولدي؟ عربه توكيد وليس بدلا، لأن هو المفروض هو ده ضمير غائب بس في محل رفع، هو وهي وهما وهم وهن، كل هذه ضمائر منفصلة في محل رفع، لكن إياي وإياه وإياك كلها في ضمائر نصب. فقال في المثال الأول يجوز أن يكون بدلا ويجوز أن يكون توكيدا، والشيخ ابن مالك أوجب كونه توكيد، لكن في المثال الثاني ضربته هو قال توكيد، ضربته هو يعني هو المضروب ولا يعرب بدلا، لأن البدل كما قلنا على نية إحلاله محل الأول. فهل يجوز أن أحذف الضمير وقل ضربته هو، ضربته ضربت هو؟ لا، أقول ضربت هو، لا يجوز أن أقول ضربت هو، لأن البدل كما قلت على إحلال المحل الأول لأنه تابع مقصود بالحكم. فهل يجوز أن أقول ضربت هو؟ لا، أقول ضربته. هذا هو السبب يا أولاد. وإبدال الظاهر من المضمر: ضربت زيدا إياه، ده إبدال المضمر من الظاهر. ضربت فعل وفاعل وإياه ضمير منفصل مبني في محنص مفعول على عفوا ضربت زيدا، زيدا مفعول به، إياه ده بدل من زيد، ولاحظ أن زيد اسم منصوب لكن إياه ضمير منفصل في محل نصب. وأسقط ابن مالك هذا القسم أيضا من باب البدل، وزعم أنه ليس بمسموع، قال ولو سمع لأعرب توكيدا لا بدلا. وفيما ذكره نظر الشيخ يعلق على ابن مالك يعني، قال أنه لا يؤكد القوي، لا يؤكد القوي بالضعيف. وقد قالت العرب زيد هو الفاضل، أيوة، الشيخ مالك رحمه الله قال كلمة ضربت زيدا إياه ليس بمسموع من العرب، ولو سمع لا يعرب إياه بدلا وإنما يعرب توكيد، هكذا قال. قال وفيما ذكره نظر، لأنه لا يؤكد القوي بالضعيف، لا يؤكد القوي بالضعيف. فلما قلت ضربت زيدا لا يؤكد القوي بالضعيف، إياه ده ضمير، والضمير عادة بيبقى كناية عن الاسم الظاهر، فالاسم الظاهر في اللفظ أقوى، فلا يؤكد الضعيف بالقوي. يقول إيه لا يؤكد القوي بالضعيف، يعني زيد أقوى لأنه اسم ظاهر والضمير ضعيف، صحيح وأعرف المعارف بس هو من حيث اللفظ ضعيف، فقال لأنه لا يؤكد القوي بالضعيف. وقد قالت العرب زيد هو الفاضل، يعني تعرب الفاضل ده تأكيد لمين؟ لهو، يعني الفاضل ده اسم ظاهر أكدنا به الضعيف اللي هو الضمير، بعكس المثال الأول أكون مثلا رأيت مثلا ضربت زيدا إياه، فإياه إذا عربتها توكيد يبقى أكدت بالضمير اسما ظاهرا، يبقى الاسم الظاهر قوي وأكدت بالضعيف. قال الشيخ ابن هشام والعرب أو لا يؤكد القوي بالضعيف. وقد قالت العرب زيد هو الفاضل، عرفنا المثال طبعا وعرفنا أن الفاضل توكيد لهو، وهذا جائز لأنه أكدنا بالقوي الضعيف. وجوز النحونا في هو أن يكون بدلا وأن يكون مبتدأ وأن يكون فصلا، يعني في المثال ده يا أولادي لما أقول زيد هو الفاضل ممكن أقول زيد مبتدأ وهو مبتدأ ثاني والفاضل خبر مبتدأ ثاني، مبتدأ ثاني وخبر وخبر الأول. طب وأن يكون بدلا أقول زيد مبتدأ وهو بدل من زيد، بدل كل من كل، والفاضل يعرب إيه؟ يعرب خبر لزيد كأنك قلت هو الفاضل. وأن يكون فصلا ضمير فصل، معنى ضمير فصل يعني فصل بين النعت وبين الخبر، فعندما تقول زيد الفاضل يجوز أن يعرب الفاضل صفة ويجوز أن يعرب خبرا، فعندما أقول هو أصبح ما بعده خبر لا صفة. وإبدال الظاهر من المضمر فيه تفصيل، وذلك أن الظاهر إن كان بدلا من ضمير غيبة جاز مطلقا، الظاهر إذا كان إن كان بدلا من ضمير غيبة جاز مطلقا، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، فأنا أذكره بدل منها في أنسانيه بدل اشتمال، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، يبقى ما حرف نفي، أنسانيه أنسى ده فعل ماض، النون تسمى نون وقاية، الياء مفعول أول والهاء مفعول ثاني. طيب وما أنسانيه إلا الشيطان، يبقى إلا أداة حصر والشيطان فاعل مرفوع على أن ترفع الضمة الظاهرة، أن أذكره أن حرف مصدر ونصب وأذكر فعل مضارع منصوب أن علمت النصب بالفتحة الظاهرة، وفاعل أذكر مستتر تقديره أنا والهاء مفعول به، أن مع الفعل مؤول المصدر يعني وما أنسانيه إلا الشيطان ذكره ذكره، فذكره ده بدل اشتمال من الهاء في أنسانيه، من أنسانيه، لأن كلمة أنسانيه عربوا إيه ذكره ده بدل اشتمال، وبدل اشتمال يعني ليس كل مما قبل، ليس بدل كل من كل وليس بدل بعض، يعني ليس بعضا وليس كلا وإنما اشتمل عليه. قال ونرثوه ما يقول، ونرثه ما يقول يعني نرثه الذي يقوله، نرثه يبقى نرثه فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، الفاعل مستتر وجوبا تقديره نحن والهاء مفعول به، ما اسم موصول بمعنى الذي، نرثه الذي يقوله، فالذي يقوله ده بدل ايه اشتمال. وقول الشاعر على حالة لو أن في القوم حاتمة على جوده لضن بالماء حاتم، إلا أن هذا بدل كل من كل، يعني لو أن في القوم حاتمة على جوده لضن بالماء حاتم. حاتم بالجر بدل من الضمير الذي أضيف إليه الجود، يقول على جوده وقال حاتم، بس ده يبقى بدل كل من كل، لأن جوده الضمير عاد على حاتم، فده اسمه بدل كل من كل. وإن كان ضمير حاضر فإن كان البدل بعضا أو اشتمالا جاز. أعجبتني أعجبتني وجهك وأعجبتني علمك، هو المفروض يقول إيه؟ أعجبني وجهك وأعجبني علمك، هو المثال كده صح، يبقى أعجبني وجهك الوجه ده بدل بعض من كل، وأعجبني علمك والعلم ده بدل اشتمال لأنه ليس جزء من الشخص المعجب منه وليس كل. قال الشاعر أوعدني بالسجن والأداهم رجلي فرجلي شثنة المناسم، هذا البيت من بحر الرجز ونسب للعديل ابن الفرخ، وكان من حديثه أنه هجى الحجاج بن يوسف الثقفي، فلما خاف أن تناله يده هرب إلى بلاد الروم واستنجد بالقيصر فحماه، فلما علم الحجاج بأمره بعث إلى القيصر يتهدده فأرسله إليه. كلمة أوعدني يعني تهددني بشر، أوعدني بالسجن اللي هو الحبس، والأداهم جمع أدهم وهو القيد، رجلي فرجلي شثنة المناسم، شثنة يعني غليظة، والمناسم أصله طرف خف البعير فاستعمله في الإنسان، وإنما حسن ذلك أنه أراد وصف رجليه بالقوة والجلادة والصبر على احتمال القيد. الشاهد قال أوعدني بالسجن والأداهم رجلي، فرجلي بدل بعض من كلمة أوعدني، فكلمة أوعدني يعني أوعد فعل ماض والنون نون الوقاية والياء مفعول، الياء المفعول دي تشمل الذات كلها، أوعدني والفاعل اللي هو الحجاج بن يوسف الثقفي، ولما قال رجلي طبعا الرجل جزء من الجسد فده اسمه بدل بعض من كل. ذريني إن أمرك لن يطاع وما ألفيتني حلمي مضاع، طبعا البيت السابق لما قال أوعدني وقال رجلي يعني أبدل اسم ظاهر من ضمير، رجلي ده اسم ظاهر والياء دي ضمير، وده بدل بعض من كل، يبقى ابدا الاسم الظاهر من الضمير، هذا هو الشاهد. يعني البيت الاخر من بحر الوافر، وزنه مفاعله مفاعله مفاعل. ومن كلام عدي بن زيد، ذريني لعله خاطب امراته يقول اتركيني، فذري ده فعل امر مبني على حذف النون، والنون الوقايه، وياء المؤنثة المخاطبة فاعل. النون الموجودة نون وقاية، وياء المتكلم مفعول به. طيب يبقى ذريني، إن أمرك لن يطاع. إن حرف توكيد ونصب، وأمرك اسم إن منصوب، والكاف في محل جر مضاف إليه. لن حرف نفي ونصب واستقبال، يطاع فعل مضارع منصوب بلن علامة النصب بالفتحة الظاهرة، والألف دي للإشباع أو للإطلاق. ونائب الفاعل مستتر قدره هو يعود إلى كلمة أمرك. جملة لن يطاع في محل رفع خبر إن. طيب ثم قال وما ألفيتني، وما ألفيتني حلمي مضاع. أيوة، وما ألفيتني حلمي، فالحلم بدل اشتمال، وأبدل اسم ظاهر من الضمير اللي هو ياء المتكلم. يبقى كلمة ألفيتني دي اسمها ياء متكلم. هنا قال رجلي، والرجل بدل بعض من كل، لكن هنا قال حلمي، والحلم بدل اشتمال، اجتمع عليه الإنسان الحليم يعني، فأبدل اسم الظاهر من الضمير اللي هو ياء المتكلم. قال فحلمي بدل اشتمال من ياء ألفيتني. وإن كان بدل كل فإما أن يدل على إحاطة أو لا، فإن دل عليها جاز. قال تعالى تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. أيوة، تكون أي المائدة التي تنزل من السماء. لنا اللام حرف جر، وناء ضمير متصل مبني في محل جر باللام. ثم قال لأولنا وآخرنا، انتبه كده لأولنا، فأولنا وآخرنا ده بدل كل من كل، ما هنا هي أولنا وآخرنا، ده بيسموه الذي بدل ايه، بدل كل من كل. فنلاحظ لأولنا وآخرنا تدل على الإحاطة والشمول، فهنا يجوز إبدال الاسم الظاهر من الضمير في بدل كل من كل، بس لكن بشرط ان الاسم الظاهر ده يدل على الشمول والعموم والإحاطة. وإن كان غير ذلك امتنع، لما قل قمت زيد زيد لا يجوز، لما قل قمت زيد، لما قل قمت دي التاء المخاطب، وزيد عليه بدل لا يجوز، لأن زيد لا يدل على الإحاطة والشمول. رأيتك زيدا، برضو رأيتك زيدا، زيدا أن يعربها بدل من التاء من الكاف، رأيتك زيدا، لأن رأيتك فعل وفعل مفعول، الكاف هنا في محل نصب مفعول به. فإذا قلت زيدا هل يجوز أن يعرف بدلا؟ قال لا. لماذا؟ لأن زيد لا يدل على الإحاطة والشمول، بعكس الآية الكريمة لأولنا وآخرنا تدل على الإحاطة والشمول. وجوز ذلك الأخفش والكوفيون. الأخفش من البصريين انضم إلى الكوفيين في هذه المسألة، تمسكا بقول الشاعر بكم قريش كفينا، بكم قريش كفينا. قريش ده من أعظم قبائل العرب وأصحاب الإمرة عليهم في الجاهلية، ومنهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى كفينا بمعناها وقينا. بكم ده جار ومجرور متعلق بقوله كفينا الآتي بعد ذلك. قريش بدل من كاف المخاطبين مجرور محلا بالباء. طيب يبقى بكم قريش، يبقى لاحظ ان قريش ده بدل، اين المبدل منه؟ الكاف المخاطبين بكم، يبقى عرفنا ان الباء حرف جر، والكاف ضمير مبني على الضم في محل جر بالباء، والميم علامه جمع الذكور، فقال بكم قريش، فقريش تبقى بدل اسم ظاهر من ضمير. ولاحظ ان قريش لا تدل على العموم كقوله تعالى لاولنا واخرنا، طبعا أولنا وآخرنا يدل على الشمول والعموم، لكن قريش لا تدل على العموم ولا شمول. فأجاز الكوفيون بهذا البيت أنه قريش تعرب بدل كل من كل، رغم وأبدلنا اسم الظاهر من الضمير، رغم أنه لا يدل على العموم أو لا يدل على الإحاطة. طبعا الشيخ يعني عرض المسألة دون ترجيح، وكذلك انقسم بحسب التعريف والتنكير إلى معرفتين وإلى نكرتين. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اهدنا الصراط، ده معرب، الصراط الذين معرب بالإضافة، يبقى أبدلنا اسم معرفة من اسم معرفة. ونكرتين: إن المتقين مفازا حدائق، يبقى حدائق هي نفسها مفازا، ومفاز هي حدائق. يعني في غير القرآن يمكن أن تقول إن المتقين حدائق، يبقى لأن البدل تابع مقصود بالحكم بلا واسطة. إن المتقين مفازا، يبقى أبدل النكرة من نكرة. ومتخالفين، فإما أن يكون البدل معرفة والمبدل منه نكرة. إلى صراط المستقيم صراط الله، شوف إلى صراط المستقيم، يبقى إلى حرف جر، صراط مستقيم، طبعا نكرة أضيفت للنكرة فما زالت نكرة. قال إلى صراط الله، يبقى صراط يعني أضيفت إلى لفظ الجلالة فاكتسبت التعريف من المضاف إليه. فهنا البدل معرفة والمبدل منه نكرة. أو يكون بالعكس، لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة، الناصية هذا هو البدء، هذا هو المبدل منه، وده معرب، ناصية كاذبة دي نكرة موصوفة. يبقى هنا يا أولادي إيه، أبدلنا النكرة من المعرفة. وقول الشاعر: إن مع اليوم أخاه غدوى. إن حرف توكيد ونصب مع ظرف متعلق ومحذوف خبر تقدم على اسمه، مع مضاف واليوم مضاف إليه. أخاه اسم إن منصوب بالألف لأن الأسماء ست. طيب أخا مضاف، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. الشاهد قوله أخاه غدوى، حيث أبدل النكرة وهي غدوى من المعرفة اللي هو أخاه. أيوة، إن مع اليوم أخاه غدوى. الغد قال أصلها غدو، فحذفت منه الواو لغير علة تصرفية، وده العلماء بيسموه حذف اعتباطا فصار بغد، وهي أصلها غدو لأن لازم الكلمة تبقى ثلاثية، فلما تبقى ثنائية معناها الحرف الثالث حذف، زي كلمة يد أصلها يدين. فهنا في المثال ده حذفت الواو لغير علة تصرفية فيسميه حذف اعتباطي. وطبعا الشاعر أو الراجز رد هذا المحذوف في الشعر، قال إن مع اليوم أخاه غدوى، يعني رد الواو المحذوفة في هذا البيت. فكلمة غدوى أعربها بدل من أخاه، وغدوى ده نكرة وأخاه معرفة لأنه أضيف إلى الضمير فاكتسب منه التعريف. يبقى هنا يا أولادي جعل البدل نكرة والمبدل منه معرفة. ثم قلت الخامس عطف النسق. عطف النسق قال وهو بالواو المطلق الجمع. وأقول معنى كون الواو المطلق الجمع أنها لا تقتضي ترتيبا ولا عكسه ولا معية، بل هي صالحة بوضعها لذلك كله. هو إن شاء الله هاتي بأمثلة يعني ما شاء الله عليه. يعني طيب الواو يا أولادي، قد يقول قائل حروف العطف عندنا الواو والفاء، والشيخ قال في المت قال عطف النسق وهو بالواو لمطلق الجمع. أقول جاء زيد وعمر، الواو هنا تسمى مطلق الجمع، يعني ممكن زيد يكون أتى قبل عمر، أو عمر أتى قبل زيد، أو جاء معا، عشان كده سموها لمطلق الجمع. وفي الشرح قال وأقول معنى كون الواو لمطلق الجمع أنها لا تقتضي ترتيبا ولا عكسه ولا معية، بل هي صالحة بوضعه لذلك كله. فمثال استعملها في مقام الترتيب قوله تعالى وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، يبقى كل ده بالترتيب، لأن سيدنا إبراهيم هو أبو الأنبياء عليه السلام، ابن إسماعيل، بعد إسماعيل إسحاق، بعد إسحاق يعقوب، بعد كده الأسباط. فده اسم الواو هنا أفادة الترتيب. طيب، وفي استعمالها في عكس الترتيب قال وعيسى وأيوب، يعني المفترض أن سيدنا أيوب قبل عيسى عليه السلام. كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك. يوحى إليك المخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم، قال وإلى الذين من قبلك، وبالعكس الترتيب يعني بسموه عطف سابق على لاحق. قال تعالى اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. الذي خلقكم والذين من قبلكم، طب ده على عكس الترتيب، لأن الذين من قبلنا خلقوا قبلنا. اقنطوا لربك واسجدي، واسجدي واركعي مع الراكعين. طبعا مفترض أن السجود بعد الركوع، فقال اقنطوا لربك واسجدي واركعي، يبقى هنا قدم يا أولادي قدم السجود على الركوع، يبقى هنا ده على عكس الترتيب. جناها المطلق الجمع، احنا المطلق الجمع. مثال استعملها في المصاحبة فأنجيناه ومن معه، اللي كانوا معاه في السفينة، يعني الذين كانوا معه في السفينة. فأنجيناه ومن معه في الفلك، فأخذناه وجنوده، يعني أخذناه مع جنوده. دواو تفيد المعية. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، طبعا سيدنا إسماعيل كان معه مع سيدنا إبراهيم في رفع الايه، في رفع البيت الحرام. طيب عرفنا اللي بفضل الله يا أولادي، الواو دي اسمها لمطلق الجمع. وهذه الواو اختصت بمزايا، منها أنها تعطف لاحقا على سابق، أو سابق على لاحق، أو مصاحب، بعكس الفاء تفيد الترتيب مع التعقيب مباشرة. أيضا الواو هي الوحيدة التي تدخل على لفظ لكن. قال تعالى ما كان محمد صلى الله عليه وسلم أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، لا يجوز أن تقول فلكن أو ثم لكن. أيضا إذا كان الفعل يدل على المشاركة لابد من مجيء الواو، أقول اختصم زيد وعمر، لا نقول اختصم زيد فعمر، لا يجوز. مثال وفالة الفاء للترتيب والتعقيب وثم للترتيب والمهلة قوله تعالى أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره، فعطف الإقبار على الإماتة بالفاء، هذه تفيد الترتيب مع التعقيب. إذا عقب الموت نسأل الله حسن الخاتمة، آمين يا رب العالمين. فكلمة أماته فأقبره إذا القبر يأتي بعد الموت مباشرة. أما ثم إذا شاء أنشره يعني بعثه من قبره، ده تفيد الترتيب مع التراخي والمهلة. قال لأن الإقبار يعني القبر يعقب الإماتة يعني يأتي بعد الإماتة، والإنشار اللي هو البعث يعني يتراخى عن ذلك. ومعنى حتى للغاية، وغاية الشيء نهايته، والمراد أنها تعطف ما هو نهاية في الزيادة أو القلة، والزيادة إما في المقدار الحسي، تصدق فلان بالأعداد الكثيرة حتى الألوف الكثيرة، أو في المقدار المعنوي مات الناس حتى الأنبياء. طيب إحنا الآن تكلمنا عن حروف العطف اللي هو عطف النسق يا أولاد، فقلنا عطف النسق تابع بينه وبين المتبوع حرف من حروف العطف. حروف العطف بدأ بالواو، وثنى بالفاء، وثلث بثم، ثم انتقل إلى حتى. حتى دي يا أولادي تعطف ما هو نهاية في الزيادة أو في القلة، يعني ما قل مثلا مات الناس حتى الأنبياء، رجع الحجاج حتى المشاة الذين يمشون على أرجلهم. مات الناس، مات فعل ماض والناس فاعل، حتى حرف عطف، ما بعدها يكون من جنس ما قبلها، فالأنبياء من الناس لكنهم أشرف الناس، هذا معنى ما بعدها يكون في غاية في زيادة أو في نقصان. لما قل رجع الحجاج حتى للمشاة لما الناس الفقراء البؤساء، فما بعد حتى في المثال الثاني يدل على القلة، ما بعد حتى في المثال الأول يدل على الزيادة والرفعة والمكانة. أدي الذي قاله، قال وحتى للغاية، معنى الغاية غاية الشيء نهايته، فيتعاطف ما هو نهاية في الزيادة أو في القلة. الزيادة قال في المقدار الحسي، الحسي الشيء المحسوس، يعني تصدق فلان بالأعداد الكثيرة، قال حتى الألوف الكثيرة، ده بزيادة في المقدار الحسي، يعني شيء محسوس، فالأعداد الكثيرة ده شيء محسوس، وكذلك الألوف الكثيرة. أو في المقدار المعنوي كهذا المثال، مات الناس وحتى الأنبياء، وكذلك القلة تكون تارة في المقدار الحسي، الله سبحانه وتعالى يحصي الأشياء حتى مثاقيل الذر، إذا في القلة يعني. وترى في المقدار المعنوي الزاران الناس حتى الحجامون، حتى الحجامون، الحجامون اللي هو الذي يحب نسميه يعني الحلاق أو المزين يعني، فالعرب تعتبر هؤلاء الناس يعني قلة في المجتمع. طيب خلاص عرفنا حتى، يبقى تعطف ما بعدها على ما قبلها، لكن بشرطين، ما بعدها يكون من جنس ما قبلها، وما بعدها يكون غاية في زيادة أو في نقصان. هذا هو الذي قاله الشيخ. وطبعا هذه الزيادة أو النقصان قد تكون في شيء محسوس، في عدد محسوس، أو في شيء معنوي. فلما قل مات الناس وحتى الأنبياء، مثلا أتى الناس وحتى الحجامون، فده زيادة معنوية وليست حسية. إنه بعكس الحسية لما قل تصدق بفلان بالألوف، أو تصدق بفلان بالأعداد كثيرة حتى الألوف. أم على قسمين، متصلة منقطعة وتسمى منفصلة، المنقطعة دي، والمتصلة هي المسبوقة إما بهمزة التسوية وهي الداخلة على جملة يصح حلول المصدر محلها، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. دي اسمها أم يا أولادي، أم المتصلة. قال إيه المتصلة؟ المسبوقة بهمزة التسوية، مسبوقة بهمزة التسوية وهي الداخلة على جملة، يبقى الداخلة على جملة يصح حلول المصدر محلها، حلول المصدر محلها، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. ألم دي يا أولادي اسمها أم المتصلة، دي سموها متصلة لأن ما قبلها لا يستغني عما بعدها، يبقى ما قبلها متصل بما بعدها، ومسبوقة بهمزة التسوية، يعني أأنذرتهم، أنذر فعل ماضي والتاء الفعل والهاء مفعول، هذه الجملة كلها مؤولة بمصدر معطوف أيضا على مصدر، يعني إنذارك وعدمه سواء. هذا معناه أنذرتهم أم لم تنذرهم، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، يبقى سواء ده خبر مقدم، عليهم جار ومجرور متعلق بسواء لأنه ضم مصدر بمعنى الاستواء، يبقى سواء عندما خبر مقدم. أين المبتدأ؟ إنذارك وعدمه سواء، هذا هو المبتدأ المؤخر. يعني ألا ترى أنه يصح أن يقال سواء عليهم الإنذار وعدمه، أو بهمزة يطلب بها بأم التعيين، أزيد في الدار أم عمر؟ هذه برضو أم المتصلة، هي أزيد في الدار أم عمرو؟ طبعا دي اسمها متصلة لأن ما قبلها لا يستغني عما بعدها، أو متصل بما قبلها. ليه سمناها أم متصلة؟ ما عرفنا أنه ما قبلها لا يستغني عما بعدها، سبقت بهمزة يطلب بها بأم وبالهمزة التعيين. فإذا قلت لشخص أزيد عندك أم عمر، لابد للمخاطب أن يجيب إما بزيد وإما بعمر، هذا معنى يطلب بها وبأم التعيين، عين من عندك بالضبط، يبقى هذه أم المتصلة تكون في موضعين، إذا سبقت بهمزة التسوية أو سبقت بهمزة يطلب بها وبأم التعيين. المنقطعة ما عدا ذلك وهي بمعنى بل، وقد تتضمن مع ذلك معنى الهمزة وقد لا تتضمن. فالأول أم اتخذ مما يخلق بنات، أم اتخذ مما يخلق بنات، أم اتخذ، أم بمعنى بل، ودي سموها منقطع يعني منقطع عما قبله، أم يعني بمعنى بل، اتخذ مما يخلق بنات. أصبحت الهمزة المحذوفة دي همزة استفهام إنكاري، فالقرآن الكريم ينكر على هؤلاء القائلين بأن الملائكة بنات الله، فالله يقول أم اتخذ، يبقى أم بمعنى بل. طيب بل ثم أتى بهمزة الاستفهام الإنكاري بس حذفت تخفيفا يعني، أو حذفت العلم بها، بل اتخذ مما يخلقه، اتخذ مما يخلقه بنات، يبقى بل اتخذ بهمزة مفتوحة مقطوعة لاستفهام الإنكاري. معنى مقطوعة يعني يا ولادي يعني الهمزة ترسم يعني اتخذ، مش همزة وصل يعني، وتفيد الاستفهام الإنكاري. ولا يصح أن تكون في التقدير مجرد من معنى الاستفهام المذكور، يعني لا يجوز يعني الهمزة المحذوفة ديا لا يجوز ألا تقدر، لأنها لو لم تقدر لازم إثبات الاتخاذ المذكور وهو محال على الله عز وجل. يعني لو لم تقدر الهمزة ديا بمعناها بل اتخذ مما يخلقه بنات، وهذا محال على الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الثاني يعني قلنا المنقطعة ليد معنى بل قد تتضمن معنى الهمزة وقد لا تتضمن، تتضمن معنى الهمزة كالآية التي ذكرناها الآن، وقد لا تتضمن كقوله تعالى هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، معناها بل هل تستوي الظلمات والنور، يبقى يسموها بل اللي هي بمعنى عفوا اللي يبقى أم بمعنى بل. وذلك لأن أم اقترنت بهل فلا حاجة إلى تقدير الهمزة. ما عندنا شوف يا أولاد بتقول الآية هل يستوي الأعمى والبصير أم هل، أي هل دي نابت عن الهمزة، نابت عن ايه عن همزة الاستفهام يعني، فقال ام هل، يبقى لا حاجة لتقدير الهمزة. ناتي بعد ذلك الى او، او لها اربعة معان، احدها التخيير، التخيير فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون، من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يعني كل هذا تخيير للشخص الذي حلف يمين وأراد أن يكفر عن يمينه، فربنا سبحانه قال يعني خيره، قال فكفارته كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، كل هذا تخيير يا أولاد. الثاني الإباحة، طبعا يبقى التخيير، الفرق بين التخيير وبين الإباحة، التخيير لا يجوز الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، يعني ما أقول مثلا تزوج هندا أو أختها، لا يجوز الجمع بين الأخت وبين أختها، لا يجوز، فهنا يخير إما أن تتزوج هذه أو هذه، لأن الله قال وأن تجمعوا بين أختين إلا ما قد سلف، أظن ده اسمه التخيير. لكن الإباحة لما يقول جالس الحسن أو الحسين، يمكن أن تجلس مع الحسن أو مع الحسين أو تجلس معهما، وده اسمه يا ولدي الإباحة. فالتخيير الله عز وجل يخير، يخير الشخص الذي يريد أن يكفر عنه، قال اختر أي نوع من هذه الأنواع الثلاثة، إما أن تطعم عشرة مساكين وإما أن تكسوهم وإما أن تحر رقبة. هذا معنى التخيير. الإباحة: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم. يبقى يجوز للإنسان أن يأكل من بيته أو بيت صديقه أو بيت أمه أو بيت أبيه، فهنا إباحة. الإباحة يعني يجوز الجمع بين أن تأكل من بيتك وبيت أبيك أو بيت أمك. الثالث: الشك. لبثنا يوما أو بعض يوم. أهل الكهف عندما بعثهم الله عز وجل من موتهم فنظروا في السماء فوجدوا الشمس تميل إلى الغروب، فقالوا كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. ده شك من القائل، يعني إما يوم كامل أو بعض يوم. التشكيك وهو الذي يعبر عنه بالإبهام: وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وهذان المعنيان إذا وقعت بعد الخبر، بعد الكلام الخبر، يعني الله عز وجل أمر نبيه أن يقول للمشركين: وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا أنه على الهدى، لكن هذا يسمى الإبهام على السامع أو التشكيك الذي يعبر عنه بالإبهام. أما بل فيعطف بها بعد النفي أو النهي، ومعناه حينئذ تقرير ما قبلها بحاله وإثبات نقيضه لما بعدها. ما جاءني زيد بل عمرو. يريد أن نحلل هذا الكلام ونفهمه. ما جاءني زيد، يبقى نفيت المجيء عن زيد، يبقى معناها هي لازم تأتي بعد النفي ما جاءني زيد، أو بعد النهي لا يقم زيد بل عمرو. يقول: تقرير ما قبلها بحاله وإثبات نقيضه لما بعدها. ما جاءني زيد، يبقى أنا نفيت المجيء عن زيد وأثبت لما بعدها بل عمرو، يعني بل عمرو هو الذي جاءني. يعني تقرير ما قبلها على حاله، يعني الحال إن ما قبلها منفي، وأثبت نقيض ما قبلها لما بعدها. طب إيه نقيض عدم المجيء اللي هو المجيء؟ لما أقول ما جاءني زيد نفيت عنه المجيء وأثبت لما بعدها، هذا هو إيه؟ العطف بل. يبقى بل حرف عطف. طيب، ولما أقول لا يقم زيد بل عمرو، يبقى لا يقم زيد نهيته عن القيام، قلت بل عمرو هو الذي يقم. وبعد الإثبات أو الأمر، ومعناه حينئذ نقل الحكم الذي قبلها لاسم الذي بعدها، وجعل الأول كالمسكوت عنه. بعد الإثبات يا أولادي، لما أقول مثلا جاء زيد بل عمرو، نقل الحكم الذي قبلها لاسم الذي بعدها. لما أقول جاء زيد بل، يبقى سكت عن جعلت الأول كالمسكوت عنه، كأن لم أقله، أقول بل عمرو يعني الذي جاء هو عمرو. هذا معنى نقل الحكم الذي قبلها للاسم الذي بعدها. أظن ده واضح. لما أقول جاء زيد، يبقى بعد الإثبات تفيد يا أولادي نقل الحكم الذي قبلها لما بعده. جاء زيد ثم أقول بل عمرو، كأن الأول سكت عنه ونقلت الحكم اللي هو مجيء زيد إلى عمرو. لكن إذا جاءت بعد النهي وبعد إيه؟ بعد النهي وبعد النفي، يبقى تفيد تقرير ما قبلها على حاله ما جاءني زيد، ثم بعد ذلك أثبت للثاني نقيض الأول، أقول بل عمرو. أما إذا وقعت بعد الإثبات مش بعد النفي، أقول جاءني زيد ثم أقول بل عمرو، يبقى جعلت الأول كالمسكوت عنه وأنقل الحكم الأول إلى الثاني. طب الأمر لو قلت مثلا كل الفاكهة بل العنب مثلا، أو مثلا اقرأ النحو بل الصرف، يبقى اقرأ النحو لما أقول بل كأن ما قبله أصبحت كالمسكوت عنه، ونقل الحكم الذي قبله للذي بعده كأنني قلت اقرأ الصرف. وأما لكن فلا يعطف بها إلا بعد النفي أو النهي. يبقى إذن يا أولادي لكن تختلف عن بل، بل ما قبلها قد يكون منفيا وقد يكون نهيا وقد يكون إثباتا وقد يكون أمرا، لكن لا يعطف بها إلا بعد النفي أو النهي فقط، ومعناها كمعنى بل. أعتقد واضح يعني المثال السابق، ما جاءني زيد أقول لكن عمرو، لا يقم زيد أقول لكن عمرو، بس لكن لا تأتي لا في الإثبات ولا في الأمر، ومعناها كمعنى بل في المثالين السابقين يعني. وعن الكوفيين جواز العطف بها بعد الإثبات قياسا على بل، وأباه غيرهم لأنه لم يسمع. الكوفيين يعني قالوا مثلا جاء زيد لكن عمرو، مثل بل بالضبط، لكن العلماء ردوا قالوا هذا لم يسمع عن العرب. وأما لا فإنها لنفي الحكم الثابت لما قبلها عما بعده، فلذلك لا يعطف بها إلا بعد الإثبات. هذه لا تختلف، أقول جاءني زيد لا عمرو، فماذا تفعل لا هذه؟ أقول جاءني زيد، تثبت الحكم لما قبلها وتنفيه عما بعدها، عكس بل ولكن بالضبط. أقول جاءني زيد، أثبت الحكم مجيء لزيد، قال لا عمرو، يعني أنفيه عن عما بعدها. مثال العطف على الضمير المرفوع المتصل بعد التوكيد بالضمير المنفصل، لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. نعم يا أولادي، لقد اللام وقع في جواب قسم محذوف، يعني والله لقد، وقد حرف تحقيق، كنتم كان فعل ناسخ، التادي اسمها والميم علامة الجمع، كنتم أنتم، كان كما عرفنا ضمير متصل مبني في محل رفع اسم كان، طب أنتم ده توكيد للضمير، لأن أنتم ده ضمير منفصل أكدنا به الضمير المتصل اللي هو التاء، فالتاء دي ضمير متصل لكن أنتم ضمير منفصل. يبقى يقول العطف على الضمير مرفوع متصل بعد التوكيد بالمنفصل. الآن يا أولادي عايزين نعطف على الضمير، مش نعطف على اسم ظاهر. الآية شوف بتقول اهو لقد كنتم، أقول اهو أنتم وآباؤكم، الواو حرف عطف، وآباء ده اسم معطوف، المعطوف عليه الضمير المتصل اللي هو التاء دي، يبقى عشان نعطف اسم ظاهر على ضمير متصل لا بد أن نؤكده بضمير منفصل، كنتم أنتم وآباؤكم. ما صحش يقول إيه في غير القرآن كنتم وآباؤكم، فإذا أردنا أن نعطف اسم ظاهر على ضمير متصل لا بد أن نؤكده بضمير منفصل، هذا ما يقصده الشيخ. ومثال بعد الفصل بالمفعول يدخلونه ومن صلح، فمن عطف على الواو في يدخلونها، وجاء ذلك الفصل بينهم بضمير المفعول، قال يدخلونها أد يدخلونها ومن صلح، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. يدخلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمس، واو الجماعة فاعل، الهاديا عايدة على الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. يبقى يدخلون فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون، واو الجماعة دي فاعل، وهذا ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، ومن الواو حرف عطف، من اسم موصول بمعنى الذي، صلح دي صلة الموصول، أهي من دي الواو حرف عطف، من معطوف على إيه؟ على واو الجماعة يدخلون. طيب وفصل بالضمير اللي هو وقع مفعول به، يبقى عطفنا من على واو الجماعة، يبقى عطفنا اسم موصول على ضمير بس بعد أن فصلنا بالإيه بالمفعول به اللي هو هذه. ومثال العطف من غير توكيد ولا فصل قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت وأبو بكر وعمر، هذا كنت وأبو بكر، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كنت أنا وأبو بكر، لم يقل هذا صلى الله عليه وسلم، يعني لم يؤكد الضمير في كنت، وده على إيه؟ على أنه جائز، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أعطي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. يبقى مثال عطف من غير توكيد ولا فصل قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت أبو بكر، يبقى كان فعل ماضي والتأتي إثاء الفاعل. الواو حرف عطف أبو بكر معطوف على الضمير المتصل بدون فصل، يعني لم نفصل بينهما، لم يقل الحبيب صلى الله عليه وسلم كنت أنا وأبو بكر، وفعلت أبو بكر وعمر. وقول بعضهم مررت برجل سواء والعدم، فسواء صفة لرجل وهم معنى مستوي وفي ضمير عائد على الرجل، والعدم معطوف على ذلك الضمير. يعني أقول مثلا مررت برجل سواء معناها مستوي يعني هو، قال والعدم، العدم معطوف على مستوى، وبعدين في ضمير المستتر يعني مستوى، شوف كده بسواء مستوى، فالعدم معطوف على ذلك الضمير. مررت فعل وفاعل، برجل جر ومجرور متعلقان بالفعل، مررت سواء معناها مستوى، المفروض مستوي ده اسم مفعول يعني هو مستوى، هو قال والعدم، الواو حرف عطف والعدم معطوف على الضمير المستتر ده، وطبعا بدون فاصل، يعني لم نفصل بين الضمير وبين الاسم الظاهر، يعني لم يفصل بينهما بضمير منفصل. ولا يقاس على هذا خلاف للكوفيين، يعني هذه الكلمات المسموعة سواء من قول النبي عليه الصلاة والسلام أو من قول العرب يعني إيه لا يقاس عليها، إنما بس يقتصر فيها على السماع. مثال العطف على الضمير المخفوض بعد إعادة الخافض، فقال لها والأرض، قال لها والأرض، قال فعل ماضي مبني على الفتح، القائل هو رب العالمين جل وعلا، قال لها للسماوات وللأرض ائتيا طبعا أو كرها، يبلام حرف جر وها ضمير متصل مبني في محل جر باللام، قال وللأرض، الواو حرف عطف، يبقى عطف اسم الظاهر على ضمير لكن بعد إعادة الخافض، إيه الخافض اللي هو الحرف الجر، لها وللأرض، لها وللأرض. إذن البصريون يقولون إذا أردت أن تعطف اسم ظاهر على ضمير مجرور لابد أن تعيد نفس حرف الجر، ولذلك يعني خطأوا قراءة سيدنا حمزة رضي الله عنه وأرضاه، قال واتقوا الله الذين تسألون به والأرحام، بخفض الأرحام، وطبعا هم يعني محجوجون لأن ذي قراءة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا نقول إيه مثال عطف الضمير المخفوض بعد إعادة الخافض، قال لها والأرض، قال وعليها وعلى الفلك، شوف وعليها وعلى الفلك، يبقى الفلك معطوف على الضمير اللي هو عليها بس بعد إعادة حرف الجر اللي هو الخافض، يعني قال عليها وعلى الفلك. ولا يجب ذلك خلافا لأكثر البصريين، يعني أكثر البصريين يوجبون ذلك، لكن بعض البصريين وافق الكوفيين في أنه لا يجب ذلك بدليل قراءة حمزة رحمه الله، قال واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام، بخفض الأرحام، وحكاية قطرب، معنى حكاية قطرب يعني سمع هذا عن العرب، قال ما فيها غيره وفرسه، لما قال ما فيها يعني في الدار غيره وفرسه، يعني كان المفروض يقول ايه؟ ما فيها غيره وايه وفيها فرس وفرس وفي فرسه، لكن طبعا لم يعد حرف الجر. وصلنا بعد ذلك إلى قول الشيخ رحمه الله تعالى: ثم قلت فصل، وإذا أتبع المنادى ببدل أو نسق مجرد من أل فهو كالمنادى المستقل مطلقا، وإذا أتبع المنادى ببدل أو نسق مجرد من أل فهو كالمنادى المستقل مطلقا، وتابع المنادى المبني غيرهما يرفع أو ينصب إلا تابع، أي فيرفع وإلا التابع المضاف المجرد من ألف ينصب. عايزين نفهم أولاد الكلام ده؟ الله مستعان وعليه التكلان. يقول شيخنا رحمه الله: فصل، وإذا أتبع المنادى ببدل، يبقى إذا أتبع المنادى ببدل أو نسق مجرد من أل فهو كالمنادى المستقل، فهو كالمنادى المستقل. طب نريد أن نفهم هذا الكلام. قال: أقول لتوابع المنادى أحكام تخصها، فلهذا أفردتها بفصل. والحاصل أن التابع إذا كان بدلا أو نسقا مجرد من ألف فإنه يستحق حينئذ ما كان يستحق لو كان منادى. تقول في البدل: يا زيد كرز، بالضم، يا عبد الله كرز، وفي النسق النسق هذا النسق اهو، يا زيد وخالد، يا عبد الله وخالد، يقول الشيخ رحمه الله: إذا أتبع المنادى ببدل، احنا عارفين البدل ده تابع من توابع أربعة، لتوابع كما قلنا نعت وتوكيد وعطف وبدل، وعندنا العطف قسمان، في عطف نسق وعطف بيان. هو الشيخ بيقول يعني أتبع ببدل أو عطف نسق بس عطف النسق عايزينه مجرد من أل. يا زيد كرز، لما قل يا زيد كرز، يا حرف نداء، زيد منادى مبني على الضم في محل نصب، كرز الكرز اللي هو خرج الراعي الذي يضع فيه الطعام والشراب يعني عندما يمشي وراء الغنم في الصحراء، فكرز ده بيسموه لقب يعني، لأن اللقب ما أشعر بالرفعة أو بالضعة فده لقب. طيب يبقى إذن كرزو ده يعرف بدل، وإحنا قلنا البدل تابع مقصود بالحكم، فإذا أتبع المنادى ببدل فهو كالمنادى المستقل، كأنك قلت يا كرزو، لو ناديت كرز هتقول يا كرزو، فلما تقول يا زيدو هتقول كأنك قلت يا كرزو، فلا يجوز أن تقول يا كرزا ولا كرزا، لا يجوز، لأنك تجعلك المنادى المستقل، كأنك حذفت المنادى الأصل كده وتقول يا كرز. يبدأ كرز بدل تابع لزيد، فتعتبره كما لو كان منادى مستقلا. طب يا عبد الله كرز، لاحظ يا عبد الله يا حرف نداء، وعبد منادى منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة، عبد مضاف لفظ الجار مضاف ليه؟ قال كرز، رغم ان كرز بدل من عبد الله، لكن عبد الله هنا منصوب عشان مضاف. فتى اجعلك المنادى المستقل تقول يا كرز، يعني لا يجوز ان تقول يا عبد الله كرز، لا يجوز. ليه؟ لانه طالما بدل يبقى اصبح كالمنادى المستقل. طيب لما تقول يا زيد وخالد، الواو دي حرف عطف، عطفت خالد على مين؟ على زيد، فده حرف عطف، ده اسمه عطف نسق. لاحظ المعطوف ليس مقترن بأل، كما قال تعالى يا جبال وأوب مع والطير، والطير والطيرة، يعني المعطوف هنا مقترن بأل، فيجوز فيه وجهان، إما أن تراعي اللفظ يا جبال أوب مع والطير يبقى معطوف على اللفظ، وإما أن يعطف على المعنى المحلي، يعني المحل يا جبال وأويب معه والطيرة، لأن عندنا الجبال مبني على الضم في محل نصب، فيجوز لك في المعطوف عطف النسق إذا كان مقترن بأل أن تراعي اللفظة وأن تراعي المحل. طيب لكن هذا سعة الحديث عنه إن شاء الله. هو يقول إذا أتبع المنادى ببدل كي يا سعيد كرز أو بنسق مجرد من أل فهو كالمنادى المستقل. الحمد لله احنا فهمنا هذا يعني. وإن كان التابع غير بدل ونسق مجرد من أل، فإن كان المنادى مبنيا فالتابع له ثلاث أقسام، ما يجب رفعه، ما يجب نصبه، ما يجوز فيه الوجهان. إن كان التابع غير بدل ونسق، الآن هنأتي إلى أحكام غير هذه، يعني التابع ليس بدلا وليس نسقا مجردا من أل، فماذا يجب؟ يعني هنقول الحكم غير الأول بالضبط. قال ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ما يجب رفعه نعت أي، أيوة نعت أي، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، يا حرف نداء، وأي ده نكرة مقصودة، يبقى أي ده نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب، وهل التنبيه الإنسان تعرب بدل من أي أو صفة؟ وإن كان التابع عفوا لا ليس بدلا، أيوة احنا قلنا البدل يبقى ان كان التابع غير بدل ونسق مجرد من ال، فان كان المنادى مبنيا فالتابع له ثلاث اقسام، ما يجب رفعه اللي هو الاول ده يا اولاد، يبقى لاحظ ان اي ده مبني على الضم، وهل التنبيه ولسان ده صفه لاي مش بدل، احنا قلنا البدل تعتبره كالمنادى المستقل، كالمنادى المستقل، يبقى ده الانسان صفه، صفة الأي، الصفة دي تبعت أي في اللفظ، ولاحظ المنادى مبني، ما معنى مبني يا ولدي؟ يعني ليس مضافا ولا شبيه من المضاف، لأن المنادى المبني إما أن يكون نكرة مقصودة يا جبال، وإما أن يكون علم زي يا نوح، هذا هو الإيه المبني. فقال يا أيها الإنسان، هنا التابع اللي هو الإنسان اللي وقع صفة الأي يجب فيه الرفع مراعاة لللفظ، لكن لا يجوز هنا أن تراعي المحل فتقول يا أيها الإنسان، لا يجوز، هذا ما قال يجب رفعه. إذا كان المنادى مبنيا فالصفة هنا يجب رفعها مراعاة لللفظ، هذا ما قاله الشيخ، يا أيها الإنسان، يا أيها الناس، قل يا أيها الكافرون، وهذا إن ثبت طيب، وعن المازني إجازة نصبه، وأنه قرأ قل يا أيها الكافرين، يقول وهذا إن ثبت على فرض ثبوته فهو من الشذوذ بمكان، يعني ده شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. والمازني ده عالم من علماء النحو، يعني الواجب نصبه الثاني، الواجب نصبه التابع المضاف، مثاله في النعت التابع المضاف، أيوة التابع المضاف. يما عرفنا أولادي ما يجب رفعه، اللي عرفنا أي كده ما يجب نصبه، قال التابع ها المضاف، انتبه يا أولادي لهذا الجمال، التابع المضاف مثاله في النعت يا زيد صاحب عمرو، يا زيد صاحب عمرو، يا حرف نداء زيد منادى مبني على الضم في محل نصب، صاحب عمرو، لاحظ ان صاحب تابع لمين؟ لزيد. تابع لانه صفه لزيد، فصاحب مضاف وعمرو مضاف اليه، يبقى ده تابع مضاف لان الصاحب اضيفت الى عمرو، فهنا يجب النصب. ده مثال في النعت. مثال في التوكيد يا تميم كلهم، ادي يا تميم، تميم قال كلهم، طبعا ده توكيد، يبقى التابع هنا صفة والتابع هنا توكيد. وعطف البيان يا زيد أبا عبد الله، يا زيد أبا عبد الله، يبقى خد بالك من أولادي، قال ما يجب نصبه في التابع المضاف، التابع المضاف إما أن يكون نعتا أو توكيدا أو عطف بيان، بس مش هون البدل، نقول عطف بيان هنا، هنا يجب النصب، يبقى صاحبه منصوب وكل توكيد منصوب وأبى عطف بيان منصوب بالألف لأنهم الأسماء الست. لعل قائلا يقول طب ليه هنا وجب النصب؟ ما أنت لو ناديت صاحب هتقول لي إيه؟ يا صاحب، لا يجوز إلى النصب. طيب يمول مثلا كل ده أضيفت، أضيفت والمضاف هنا يجب فيه النصب. طب أبا عبد الله مدى مركب إضافي، يعني الجزء الأول مضاف إلى الثاني، يعني فهنا يجب النصب كما قال الشيخ. الجاز في الوجهان التابع المفرد، التابع المفرد، أيوة نشوف التابع المفرد ده أهو. يا زيد الفاضل، وبعدين قال إيه ها يا تميم أجمعون، قال يا تميم أجمعون، ثم قال يا سعيد كرز، يا سعيد ها كرز أو كرزا، قال جاز فيه الوجهان. التابع المفرد يعني المقصود بالمفرد يا أولادي، يعني ليس مضافا، ما احنا قلنا التابع المضاف لأن يا تميم أجمعون، يا زيد الفاضل، فاضل ده صفة لمين؟ لزيد برضو، صاحب عمرو صفة لزيد، بس هنا الصفة مضافة وهنا مفردة يعني ليست مضافة، لأن المقصود بالمفرد ما ليس مضاف ولا شيء بالمضاف، فهنا النعت أتى مفرد يعني ليس مضافا، فيجوز في الوجهان أقول يا زيد الفاضل والفاضلة، لو قلت الفاضل رعيت اللفظ ولو قلت الفاضلة رعيت المحل، يا تميم أجمعون، طبعا لاحظ أن أجمعون ليست مضافة، ليست مضافة يعني ليست بعدها هم يعني، فهنا يجوز أجمعين وأجمعون، إذا قلت أجمعون مراعاة اللفظ تميم، وإذا قلت أجمعين مراعاة للمحل، يا سعيد كرز أو كرزا، مراعاة اللفظ والمحل. الشيخ رحمه الله يعني أبدع في هذا الـ يعني التقسيم، لأنه كان بيشكل علينا شخصيا في تابع المنادى، يعني كيف يعني أعرف حالة ما يجب رفعه وما يجب نصبه وما يجوز في الوجهان، كانت في مشكلة يعني. لكن هو حسم الموضوع، قال إذا أتبع المنادى ببدل أو نسق مجرد من الألف فهو كالمنادى المستقل، وعرفنا هذا يعني. طيب، ثم قسم بعد ذلك إذا لم يكن، إذا أتبع ليس ببدل ولا عطف نسق بل عطف بيان بالأمثلة التي ذكرناها، قال فيه الثلاث أقسام: ما يجب رفعه، ما يجب نصبه، ما يجوز في الوجهان. بفضل الله عرفنا هذا من كلام الشيخ رحمه الله. قال: وإن كان المنادى معربا، تعين نصب التابع، يعني المنادى ليس مبنيا إنما معرب، يا عبد الله صاحب عمرو، لما أقول يا عبد الله صاحب عمرو، لاحظ المنادى منصوب يعني معرب، فالتابع إذا كان صفة يتبع ما قبله، أقول يا عبد الله صاحب عمرو. طب يا بني تميم كلهم، يا عبد الله أبا زيد. وإذا وجب نصب المضاف التابع المبني فنصبه تابع لمعرب أحق. وإذا وجب نصب المضاف التابع للمبني فنصبه تابع لمعرب أحق. قل اللهم فاطر السماوات، ففاطر صفة لاسم الله سبحانه، وزعم سبوه أنه نداء إنسان حذف منه حرف نداء، لأن المنادى الملازم للنداء لا يجوز عنده أن يوصف، وكلمة اللهم لا تستعمل إلا في النداء. يعني سيدنا سيبويه رحمه الله يقول إيه؟ اللهم أصلها يا الله، حذفت يا ونابت عنها إيه؟ الميم المشددة، فصارت يا الله وصارت اللهم. ثم قال فاطرة، سيبويه يقول ده منادى بلات نداء محذوف أصلها يا فاطرة السماوات، لكن نحا يقولون فاطر صفة لاسم الله عز وجل. يقول وإذا وجب نصب المضاف التابع لمبني يعني كلمة فاطر السماوات دي صفة للفظ الجلالة، وصفة للجلالة أصلها يا الله، ده مبني على الضم في محل نصب، لكن هذه الصفة أضيفت إلى ما بعدها، فقال صفة لاسم الله يبقى تابع للمبني التابع للمبني، يعني الله مبني على الضم. طيب فاطرة تابع، يعني صفة تابعة لهذا المبني، فهو يقول تعين نصبه تابع لمعرب أحق، يعني لما نعربها بالنص أحق من أن تبنى، يعني تقول قل اللهم فاطرة، تقول فاطر السماوات، تقول فاطرة بالنص. ثم قلت موانع الصرف تسعة يجمعها قوله اجمع وزن عادلا أنف بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. الشيخ رحمه الله يذكر في هذا الباب، يقول الأصل في الأسماء أن تكون منصرفة، معنى منصرفة أولادي يعني منونة، يعني يقول مثلا هذا قلم، يبقى الأصل في الأسماء أنها تنون، أعني منونة تنوين تمكين، لأن احنا عندنا فيه تنوين تمكين وتنكير ومقابلة وعوض. تنوين التمكين يعني أصبح متمكن في باب الاسمية، زي زيد زي محمد، ده اسمه تنوين تمكين. أما تنوين التنكير يدخل بعض الأسماء المبنية للفرق بين النكرة والمعرفة، مثل سيبويه وسيبويهن، لما قل سيبويه يعني العالم المعروف، وسيبويهن يعني الشخص غير المعروف. أما تنوين المقابلة هو الداخل في جمع المؤنث السالم، مثل مسلمات يقابل النون في جمع المذكر. تنوين العوض عن جملة وأنتم حينئذ، يعني حينئذ بلغت روح الحلقوم، هو فقط يتكلم عن تنوين التمكين، وإنما تخرج عن هذا الأصل إذا وجد فيها علتان من علل تسع أو واحدة منها تقوم مقامهما. والبيت المنظوم لبعض النحويين وهو يجمع العلل المذكورة إما بصريح اسمها أو بالاشتقاق، والذي يقوم مقام علتين شيئان. طبعا قبل أن أشرح هذا الكلام أريد أولاد أن أنبه إلى شيء مهم. كلمة إبراهيم وأحمد وعمر وعثمان وطلحة ومعد يكرم، هذه الأسماء التي ذكرتها لا تنون، فتسمى عندنا في النحو ممنوع من الصرف، أي ممنوع من التنوين. قد يقول قائل منكم: يا أستاذنا، لماذا منعت من التنوين؟ ولماذا جرت بالفتحة ولم تجر بالكسرة؟ يقرأ قوله تعالى: وأوحينا إلى إبراهيم لقد كان في يوسف. نلاحظ أن هذه الأسماء جرت بالفتحة ولم تنون، يعني لم يقل ربنا جل وعلا لقد كان في يوسف، لم يقل وأوحينا إلى إبراهيم. فالسؤال: لماذا منعت من التنوين وجرت بالفتحة؟ أقول وبالله التوفيق: الأسماء إذا أشبات حرف بنيت كما قال ابن مالك، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، فالاسم إذا أشبه الحرف بنية، والشبه بالاسم والحرف قد يكون شبه في الوضع أو في شبه في الاستعمال أو في شبه نيابي أو شبه افتقاري، كل هذا موجود في كلام المالك في أول الألفية. قال: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصيلا. وهذا بفضل الله شرحته قبل ذلك مرارا فليرجع إليه. الآن يا أولادي، إذا أشبه الاسم الفعل منع من التنوين، ومعروف الفعل لا ينون، يعني جلس لا نقل جلس، يبقى الفعل لا ينون ولا يجر، لا تقول مثلا نظرت إلى جلسي. طيب، يبقى إذا أشبه الاسم الفعل منع من التنوين ومنع من الجر بالكسرة. طيب كيف يشبه الاسم الفعل؟ إذا قلت لواحد منكم ائتني بأي فعل، يقول مثلا جلس، أقول طيب جلس فيها علتان فرعيتان، يعني فيها سببان. أولا جلس مشتق من الجلوس اللي هو المصدر، ودي اسمها علة معنوية أو علة لفظية، يعني مشتق من الجلوس، مأخوذ من الجلوس. وفي هنا علة معنوية إنها محتاجة لاسم، أقول جلس الأستاذ. إذن أي فعل يا أولادي، أي فعل، جلس، كتب، قام، أكل، شرب، أي فعل فيه علتان، علة معنوية يعني مشتق من المصدر، وعلة علة لفظية مشتق المصدر، وعلة معنوية محتاجة لاسم. طيب الأسماء التي ذكرتها منذ قليل هتجد في هذا. أولا كلمة إبراهيم لماذا منعت من التنوين؟ لأنها أشبهت الفعل، لأنه يوجد فيه علتان: إبراهيم علم أعجمي، والعلمية فرع عن التنكير، لأن النكرة تفيد العموم، لكن العلمية يعني تفيد إيه؟ بيسموه علم شخصي، يعني دل على ذات بعينها، فالعلمية فرع عن التنكير. طيب والعجمة فرع عن العربية، إذا اجتمع فيه علتان فأشبهت الفعل، فهنا يمنع من الصرف، يعني لا تقل وقال قال إبراهيم، لا، وإذ قال إبراهيم بدون تنوين، ولما تجر تجر بالفتحة. طيب أحمد وجد فعلتان، العلمية وزن الأفعل، لأن وزن أفعل خاص بالفعل زي أشرب. كلمة عمر العلمية والعدل معدول عن عامر. طيب فاطمة العلمية والتأنيث، وهكذا. إذن كل يا أولادي، يبقى الاسم إذا أشبه الفعل منع من الصرف، يعني منع من التنوين وجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. هو يقول طبعا في أسماء عندنا يا أولادي يعني فيها علتان، وفي أسماء فيها علة واحدة تقوم مقام علتين. طيب الذي يقوم مقام علتين شيئا، ألف التأنيث المقصورة زي كلمة بهمة، أو ممدودة زي كلمة صحراء، بدل بهمة نقول مثلا كلمة ليلى، واحدة اسمها ليلى دي اسم ألف تأنيث مقصورة، خلاص. كلمة صحراء أو شيماء أو على اسمها ألف تأنيث اسمها ممدودة. هذه العلة قامت مقام علتين، لأن التأنيث فرع عن التذكير. طب لزوم الألف كأنها علة ثانية، يعني الألف لا تتغير، يعني ليلى خلاص صورتها التزمت بألف، فلزومها لزوم الألف فيها قامت كأنها قامت مقام علة ثانية، عشان كده بنقول علة واحدة قامت مقام علتين. طيب الجمع الذي لا نظير له في الأحاد، يعني لا مفرد على وزنه، وهو مفاعل كمساجد ومفاعيل زي مصابيح. اسمع كده، مصابيح دي بنسميها عندنا صيغة منتهى الجموع. ازاي اعرف صيغة منتهى الجموع؟ لما اقول يا اولادي قول، الجمع اقوال، اجمع اقوال اقول اقاويل، دي اسمها صيغة منتهى الجموع، يعني الجمع وقف عندها. طب ببساطة شديدة ايه هي صيغة منتهى الجموع؟ كل جمع تكسير ثالثه الف، بعد الالف حرفان زي مساجد، مصانع، مفاتح، طيب او ثلاثة وسطها ساكن زي مصابيح، قناديل، تماثيل، دي اسمها صيغة منتهى الجموع وليس صيغة منتهى، لان الجمع وقف عندها فلا تجمع مرة ثانية. هذه العلة قامت مقام علتين، لان الجمع فرع عن المفرد، وعدم مجيء المفرد منه على وزن يعني مفاعيل او مفاعل كأنها إيه علة أخرى يعني. طيب قال وإنما مثلت ببهمة دون حبلة والممدودة بصحراء دون حمراء لئلا يتوهم أن المنع الصر أن المنع الصفة والف التأنيث كما توهم بعضهم، يعني لما أقول حبلة قد يظن ظان أنه لمنع حاجتين يعني ألف التأنيث وأنه وقع صفة، فالشيخ يعني قال الشيء اللي ممكن يلبس على الناس لا أجيب كلمة بهمة زي كلمة ليلى يعني. طيب وما عدا هاتين العلتين لا يؤثر إلا بانضمام علة أخرى، يعني عندنا تأنيث يبقى على 100 وتأنيث على 100 وتركيب على 100 وعجمة، يبقى لابد أن تنضم العلة الثانية، يعني مثل تأنيث ومعها على 100، تركيب ومعها على 100، عجمة ومعها على 100. ولهذا صرفت نحو صنجة وقائمة وإن يزوى فيها علة أخرى مع التأنيث، وهي العجمة في صنجة والصفة في قائمة، وما ذاك إلا أن التأنيث والعجمة لا يمنعان إلا مع العلمية، يعني العلم الكلمة الأعجمية لا تمنع إلا إذا كانت علم على شخص يعني، وكذلك التأنيث يعني قائمة ما دي صفة مؤنث لكن احنا عايزين علم، علم زي كلمة هند زي كلمة فاطمة زي كلمة عائشة، هذا الكلام اللي يقصده الشيخ يعني. طيب يقول الشيخ ومثلت للتأنيث بفاطمة وطلحة وزينب لبين أنه على ثلاث أقسام، في تأنيث لفظي ومعنوي زي فاطمة، في تأنيث لفظي فقط زي طلحة، في معنوي فقط زي زينب، وكل ده يمنع من الصرف. أما بقية العلة فإنها تمنع مع العالمية تارة ومع الصفة تارة أخرى، في العالمية والعدل زي عمر وزفر وزحل، دي معدول عن زافر وزاحل وزافر، يبقى العالمية والعدل، فزفر أو عمر يمنع من الصرف للعالمية والعدل كان أصله عامر. وطريق معرفة ذلك أن يتلقى من أفواه ممنوع من الصرف. يعني كيف عرفنا أن عمر معدول عن عامر؟ ده فقط يعرف عن طريق التلقي والسماع من أقوال العرب. مثال مع الصفة أحد وموحد وثنى ومثنى وثلاث ومثلث. أحد يا أولادي أصلا واحد واحد، طيب ثنى أصلها يعني اثنين اثنين، فدي صفة معدولة. لو قلت مثلا لمروان أدخل الطلاب مثنى، أي مثنى أصلها يعني اثنين اثنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى يعني اثنين اثنين، مثنى وثلاث ورباع معدول عن اثنين اثنين او ثلاثة ثلاثة او اربعة اربعة، دي صفة معدولة يا اولادي. طيب وكلمة اخر في صفة الايام فعدة من ايام اخرى لانها معدولة عن الاخرى، فهي معدولة عن اخر لانها جمع اخرى، واخرى انثى اخر بالفتح. وقياس فعلى افعل الا تستعمل الا مضافة الى معرفة او مقرونة بلام، يعني تقول مثلا المفروض تقول هند الاخرى، لكن تقول اخر معدولة عن ايه؟ عن اخرى مؤنث الاخر، فهذه صفة معدولة عن اخر. مثال العالمية ولا وزن الفعل احمد ويزيد ويشكر، احمد على وزن افعل، اللي منع من الصرف اللي منع من الصرف يا اولادي العالمية ووزن الفعل، لان كلمة احمد على وزن افعل وافعل خاصة بالفعل زي كلمة اشرب. طبعا يزيد ويشكر ده فعل مضارع في الاصل، لكن سمى به ايه؟ زاد يزيد شكر يشكره، فسمينا شخص فده علم على وزن الفعل. طب لما اقول احمر وافضل اللي منع من الصرف الوصفية وزن الفعل، واذا حيوتم بتحيث فحيوا باحسن، فاحسن صفة على وزن افعل، يبقى في عندنا احمد على وزن افعل واحسن على وزن افعل، بس هذا علم وهذا صفة وكلاهما يمنع من الصرف. الزيادة مع العالمية سلمان وعمران وعثمان واصبهان، ومع الصفة سكران وغضبان، يبقى في صفة على وزن فعلان زي سكران، وفي علم على وزن فعلان زي عثمان، فدائما ممنوع من الصرف للعالمية وزادة الالف والنون، وهذه للوصفية وزادة الالف والنون. قال ويشترط لتأثير الصفة امران، احدهما كونها اصلية، أقول هذا قلب صفوان بمعنى قاس، وهذا رجل أرنب بمعنى ذليل أي ضعيف. طيب لاحظ أن قلب صفوان الصفة دي ليست أصلية، الصفة دي ليست أصلية، إنما كونها أصلية لما أقول مثلا هذا رجل غضبان أو هذا رجل سكران دي صفة أصلية، لكن أقول قلب صفوان القلب نفسه لم يوصف بالقاس، أقول قلب صفوان يعني زي الحجر، فصفوان في الأصل اسم الحجر لكن نقل للوصفية، والله أعلى وأعلم.